بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا المجلس 11 من مجالس قراءة تفسير الإمام أو العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، وقد وصل بنا المقام إلى مطلع ومبدأ سورة آل عمران. قال العلامة النسفي رحمه الله تعالى، وقبل أن نبدأ بكلام شيخنا نسمع من الشيخ عادل حفظه الله مقدمة. فنحن قد أخذنا سورة البقرة في العام الماضي، واليوم نبدأ من سورة آل عمران. تفضل شيخنا عادل، لو لكم تعليق. غادر الشيخ. طيب دقيقة يا أخوة. هلا أبو حليفة. نعم، تفضل شيخنا، لو لكم تعليق قبل أن نبدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج الذي نستمر عليه إن شاء الله في قراءة كتب التفاسير من البرامج النافعة، والذي أنصح به في مقدمة هذه القراءة الموافقة لهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس فيه القرآن مع جبريل عليه السلام. ونحن إن شاء الله في هذا اللقاء نتدارس القرآن كلام الله تفسيرا وفهما. وأوصي جميع الحضور والطلاب أن يقيدوا الفوائد، أي فائدة تمر عليك قيدها، خط عليها بالخط الفسفوري، بحيث تجتمع لديك فوائد مع الوقت قيمة. ونستمر في شرح والسماع لهذا الكتاب النافع الذي هو من تأليف الفقيه الأصولي المفسر عبد الله بن أحمد النسفي أبو البركات، ينسب إلى نسف وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان. توفي سنة 1700 من الهجرة. ودائما الذي أكرره أن أي كتاب يقرأ تضبط اسم الكتاب، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، يسمى تفسير النسف اختصارا، المؤلف وسنة الوفاة أبو البركات عبد الله بن أحمد ابن محمود النسفي، المتوفى سنة 710 من الهجرة. ونشكر للشيخ محمد الزبيدي حرصه دائما تذكيره ومثابرته وقراءته، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نبدأ يا شيخ. بسم الله. قال العلامة النسفي رحمه الله تعالى: سورة آل عمران نزلت في المدينة وهي 200 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله. حركت الميم لالتقاء الساكنين، أعني سكونها وسكون لام الله أو سكون لام الله، وفتحت لخفة الفتحة ولم تكسر للياء، وكسر الميم قبلها تحاميا عن توالي الكسرات، وليس فتح الميم لسكونها وسكون ياء قبلها، إذ لو كان كذلك لوجب فتحها في حاميم، ولا يصح أن يقال إن فتح الميم هو فتحة همزة الله نقلت إلى الميم، لأن تلك الهمزة همزة وصل تسقط في الدرج وتسقط معها حركتها. ولو جاء يعني أصل تقرأ ألف لام ميم الله مع القصر والمد، ألف لام ميم الله، وفيه وجه لكنه ليس في القراءات العشر صغرى ولا كبرى، ألف لام ميم الله بهمزة القطع ربما يشير إليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال ولو جاز نقل حركتها لجاز إثباتها وإثباتها غير جائز. وأسكن يزيد والأعشى الميم وقطع الألف والباقون بوصل الألف. وهذا ما أشرت إليه. ألف لام ميم الله. قال وأسكن يزيد والأعشى الميم وقطع الألف والباقون بوصل الألف وفتح الميم والله مبتدأ. لا إله إلا هو خبره وخبر لا مضمر. والتقدير لا إله في الوجود إلا هو وهو في موضع الرفع بدل من موضع لا واسمه. وهذا في نظر والصحيح لا إله حق أو هو تفسير قاصر. لا إله في الوجود حق، أما الآلهة التي في الوجود كثيرة، لكن الحق هو الله عز وجل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهو في موضع الرفع بدل من موضع لا واسمه. الحي القيوم خبر مبتدأ محذوف أي هو الحي أو بدل من هو. والقيوم فيعول من قام وهو القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت. قوله نزل أي هو نزل عليك الكتاب القرآن بالحق حال أي أنزله حقا ثابتا مصدقا لما بين يديه لما قبله. وأنزل التوراة والإنجيل هما اسمان أعجميان. وتكلف اشتقاقهما من الورى والنجل ووزنهما بتفعيلة وأفعيل إنما يصح بعد كونهما عربيين. وإنما قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل لأن القرآن نزل منجما ونزل الكتابان جملة. قوله من قبل القرآن هدى للناس لقوم موسى وعيسى أو لجميع الناس. الظاهر أن الكتب الماضية نزلت جملة وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أي كما نزلت الكتب الماضية. نعم. أحسن الله عليكم. أو يقال شيخنا القرآن له تنزيلان، تنزيل جملة وتنزيل منجم. التنزيل الجملي هو في السماء لما نزل كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث كان كله على التنزيل التنزيل على أهل الأرض هو المقصود في هذا الباب. وهذا ما لا يخفى نزل منجما. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى من قبل القرآن هدى للناس لقوم موسى وعيسى أو لجميع الناس. وأنزل الفرقان لبيان عظمة القرآن ومكانته فنزل جملة في السماء الدنيا. نعم. وأنزل الفرقان أي جنس الكتب لأن الكل يفرق بين الحق والباطل. أو الزبور أو كرر ذكر القرآن بما هو نعت له تفخيما لشأنه. قوله إن الذين كفروا بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ذو عقوبة شديدة لا يقدر على مثلها منتقم. قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أي في العالم، فعبر عنه بالسماء والأرض أي هو مطلع على كفر من كفر وإيمان من آمن وهو مجازهم عليه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله التوراة والإنجيل اسمان عجميان، التوراة عبري والإنجيل سرياني، لذلك يقول أنه لا يصح اشتقاقهما من النجل أو غيره وتكلف اشتقاقهما من الوري هكذا من الورى. قال أو الوري يمكن إيه أو الوري أو الورى. نعم. المقصود أنهما اسمان أعجميان. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من الصور المختلفة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم في سلطانه. بعض هو من الودي الودي هكذا. قال العزيز في سلطانه وطر الزند أي أخرج ناره وراء، فهو قيل أنه من الودي وهو ودي الزند إذا أخرج ناره. نعم. والإنجيل من النجل، فالإنجيل والنجل هو الأصل، يعني الإنجيل هو الأصل المرجوع إليه الذي يرجعون إليه في دين. نعم. سم. قال العزيز في سلطانه الحكيم في تدبيره. روي أنه لما قدم وفد بني نجران وهم 60 راكبا أميرهم العاقب وعمدتهم السيد وأسقفهم وحبرهم أبو حارثة، وخاصموا في أن عيسى إن لم يكن ولد الله فمن أبوه؟ قال فقال عليه السلام ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال ألم تعلموا أن الله تعالى حي لا يموت وعيسى يموت، وأن ربنا قيم على العباد يحفظهم ويرزقهم وعيسى لا يقدر على ذلك، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وعيسى نعم. الشيخ المختار قال وعيسى لا يقدر على ذلك، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعيسى لا يعلم إلا ما علم، وأنه صور عيسى في الرحم كيف شاء فحملته أمه ووضعته وأرضعته وكان يأكل ويحدث، وربنا منزه عن ذلك كله، فانقطعوا فنزل فيهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن، منه من الكتاب آيات محكمات أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه، هن أم الكتاب أصل الكتاب، تحمل المتشابهات عليها وترد إليها، وأخر آيات أخر متشابهات مشتبهات محتملات، مثال ذلك الرحمن على العرش استوى، فالاستواء يكون بمعنى الجلوس وبمعنى القدرة والاستيلاء، ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم وهو قوله ليس كمثله شيء. نعم شيخنا. طب هذا كلام باطل، بل هذه الآية محكمة وواضحة الدلالة، والاستواء من معانيه العلو والارتفاع، فليس في هذا أي اشتباه كما ذكر المصنف، وتأويله بالقدرة والاستيلاء تأويل باطل، بل إن الآية التي استدل بها هي دليل على ذلك، ليس كمثله شيء، فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال على الوجه الذي يليق به سبحانه من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه، إثباتا بريا من التعطيل وتنزيها، أو إثباتا بريا من التشبيه والتمثيل وتنزيها بريا من التعطيل. أحسن الله إليكم. قال أو المحكم ما أمر الله به في كل كتاب أنزله، نحن قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآيات، والمتشابه ما وراءه أو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا وما احتمل أوجها، أو ما يعلم تأويله ما يعلم تأويله وما لا يعلم تأويله، أو الناسخ الذي يعمل به والمنسوخ الذي لا يعمل به. وإنما لم يكن كل القرآن محكما لما في المتشابه من الابتلاء به والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما في تقادح العلماء وإتعابهم والقرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله تعالى. قولوا فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن هذه الفائدة تقيد في فائدة المتشابه، والفائدة الأولى في معنى لا إله إلا الله في معنى الاستواء كذلك تقيد على كونها مخالفة عقدية في هذا الكتاب. والقرآن كما لا يخفى كله متشابه وكله محكم، ومنه المتشابه والمحكم، كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الإتقان والأحكام والقصص الله نزل أحسن حديث، وكله متقن أي محكم لا خلل فيه ولا عيب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومنه المحكم والمتشابه على المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق وهم أهل البدع فيتبعون ما تشابه، فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق. قال: منه ابتغاء الفتنة، طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم، وابتغاء تأويله، وطلب أن يؤولوه التأويل الذي يشتهونه، وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله. والراسخون في العلم والذين رسخوا، أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع مستأنف، قال مستأنف عند الجمهور، والوقف عندهم على قوله إلا الله، وفسروا المتشابه بما استأثر الله بعلمه وهو مبتدأ عندهم، والخبر يقولون آمنا به، وهو ثناء منه تعالى عليهم بالإيمان على التسليم واعتقاد الحق واعتقاد الحقيقة بلا تكييف. هكذا الحقيقة، الحقية كنا، واعتقاد الحقية، نعم، واعتقاد حقية، أي نعم، واعتقاد الحقية بلا تكييف. قال: وفائدة إنزال المتشابه الإيمان به واعتقاد حقية ما أراد الله به، ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على ما لم يجعل لهم إليه سبيلا. ويعضده قراءة أبي، ويقول الراسخون إن تأويله إلا عند الله. ومنهم من لا يقف عليه ويقول بأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ويقولون كلام مستأنف، ويقولون الراسخين في العلم صوتك أبي عبد الله، نعم، قال هنا أبي وعبد الله، نعم، في النسخة الأخرى قال: ويقولون كلام مستأنف موضح، هكذا لحال الراسخين، أين لأنه هنا موضح عند الحاء غير موجود عندنا، موضح لحال الراسخين بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به، أي بالمتشابه أو بالكتاب، كل من متشابهه ومحكمه من عند ربنا، من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه، وما يتذكر وما يتعظ، وأصله يتذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول، وهو مدح للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأمل، وقيل يقولون حال من الراسخين. قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تملها عن الحق بخلق الميل في القلوب، بعد إذ هديتنا للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه، وهب لنا من لدنك رحمة من عندك. شيخنا قوله بخلق الميل في القلوب، هل هو أنا كنت بألق فضل بألق عليها هل هو يريد أن ينفي إرادة الهداية والضلال؟ وينها يا شيخنا؟ يعني لا تدور تبع قوله ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تميل عن الحق بخلق الميل، بخلق الميل عن قلوب، يعني هذه العبارة يعني قد تحتمل معنى باطل على موافق لمذهب الأشاعرة، لأن المصنف رحمه الله ظاهر أنه أشعري، فهذه المعاني في الغالب وإن كانت ممكن أن تحمل على محامل صحيحة، لكن من كلام المصنف أنه على مذهب الأشاعرة فيحمل على المعاني الباطلة، لذلك ينتبه لمثل لمثل هذه الألفاظ؟ أو يا شيخنا أيضا حتى هنا خالف الأشاعرة، يمكن وافق المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين ينفون إرادة الهدى والضلال من عند الله. بس الأشاعرة هم جبرية، وكان لها يقاد مذهب الجبر، لا تملها عن الحق بخلق الميل في القلوب، أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا أو خلق هذا، وأن العباد مجبورين على هذا، يعني لا تقدر علينا هذا فيكون ليس للعبد اختيار. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قوله بعد إذ هديتنا للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه، وهب لنا من لدنك رحمة من عندك نعمة بالتوفيق والتثبيت إنك أنت الوهاب كثير الهبة، والآية من مقول الراسخين، ويحتمل الاستناف أي قولوها وكذلك التي بعدها وهي: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ليوم أي تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه، إن الله لا يخلف الميعاد الموعد. والمعنى أن الإلهية تنافي خلف الميعاد، كقولك إن الجواد لا يخيب سائله، أي لا يخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب. نعم. أو لا يخيب سائله، يعني نعم. لا يخيب سائله، يعني الرجل الجواد لا يخيب سائله. طب أيضا هنا قال أي لا يخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب، ألا يفرق بين الثواب والعقاب شيخنا؟ بلى، لأن الله عز وجل، لأن خلاف العقاب ليس ذما، وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قولوا إن الذين كفروا برسول الله لن تغني تنفع أو تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه شيئا من الأشياء، وأولئك وحذيفة. أن المعنى اللي أراده المصنف هنا صحيح، يعني ما وعد أو أوعد به الكفار من العقاب، هذا الله عز وجل لا يغفر للكافرين. نعم، لأن قال لا يخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب. أي نعم، في كلامي يعني. أهلا. قال يا أبو حذيفة. قال رحمه الله تعالى: قولوا إن الذين كفروا برسول الله لن تغني تنفع أو تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه شيئا من الأشياء، وأولئك هم وقود النار وحطبها، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الدأب مصدر دأب في العمل، إذا كدح فيه فوضع ما موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله، والكاف مرفوع المحل، تقديره دأب هؤلاء الكفرة في تكذيب الحق كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم، أو منصوب المحل بلن تغني أي لن تغني عنهم مثل ما لم تغني عن أولئك، كداب بلا همز حيث كان أبو عمرو. قال: قوله كذبوا بآياتنا تفسير لدأبهم مما فعلوا أو فعل بهم، على أنه جواب سؤال مقدر عن حالهم، ويجوز أن يكون حالا أي قد كذبوا فأخذهم الله بذنوبهم بسبب ذنوبهم، يقال أخذته بكذا أي جازيته عليه، والله شديد العقاب شديد عقابه، فالإضافة غير محضة. قولوا قل للذين كفروا ستغلب، قل للذين كفروا هم مشركو مكة، ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم من الجهنام، وهي بئر عميقة، وبالياء فيهما حمزة وعلي، وبئس المهاد المستقر جهنم. قد كان لكم آية، الخطاب لمشركي قريش في فئتين التقتا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وأخرى وفئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم، يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين 2000 أو مثلي عدد المسلمين 620، أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم، ترونهم نافع، قرأ ترونهم نافع، أي ترون يا مشركي قريش المسلمين مثلي فئتكم الكافرة أو مثلي أنفسهم، ولا يناقض هذا ما قال في سورة الأنفال ويقللكم في أعينهم، لأنهم قللوا أولا في أعينهم حتى اجترأوا عليهم، فلما اجتمعوا كثروا في أعينهم أو كثروا في أعينهم حتى غلبوا، فكان التقليل والتكثير في حالتين مختلفتين. ونظيره من المحمول على اختلاف الأحوال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. ومثليهم نصب على الحال لأنه من رؤية العين بدليل قوله رأي العين، يعني رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها، والله يؤيد بنصره من يشاء كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في أعين العدو. إن في ذلك في تكثير القليل لعظة لأولي الأبصار، لذوي الأبصار. قوله تعالى زين للناس، المزين هو الله عند الجمهور للابتلاء، كقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. دليله قراءة مجاهد زين للناس على تسمية الفاعل، وعن الحسن الشيطان حب الشهوات، الشهوة توقان النفس إلى الشيء، جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها أو مبالغة في كونها مشتهاة، أو كأنه أراد تخصيصها بتسميتها شهوات، إذ الشهوة مستردلة عند الحكماء، مذموم من اتبعها، شاهد على نفسه بالبهيمية. قوله من النساء والإماء داخلة فيها، والبنين جمع ابن، وقد يقع في غير هذا الموضع على الذكور والإناث، وهنا أريد به الذكور فهم المشتهون في الطباع والمعدون للدفاع. والقناطير جمع قنطار، وهو المال الكثير، قيل ملء مسك ثور أو 100,000 دينار، ولقد جاء الإسلام وبمكة 100 رجل قد قنطروا. المقنطرة المنضدة أو المدفونة من الذهب والفضة، سمي ذهبا لسرعة ذهابه بالإنفاق، وفضة لأنها تتفرق بالإنفاق، والفض التفريق. والخيل سميت به لاختيالها في مشيها، المسومة المعلمة من السومة أو من السومة وهي العلامة، أو المرعية من أسام الدابة وسومة من أسام الدابة وسومها. والأنعام هي الأزواج الثمانية، والحرث الزرع، ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع بها في الدنيا، والله عنده حسن المآب المرجع. ثم زاهدهم في الدنيا فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم من الذي تقدم، للذين اتقوا عند ربهم جنات، كلام مستأنف فيه دلالة على بيان ما هو خير من ذلكم، فجنات مبتدأ، وللذين اتقوا خبره. قوله تجري من تحتها الأنهار صفة للجنات، ويجوز أن يتعلق اللام بخير، واختص المتقين لأنهم هم المنتفعون به، ويرتفع جنات على هو جنات. وتنصره قراءة من قرأ جنات بالجر على البدل من خير، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. قال وأزواج مطهرة ورضوان من الله، أي رضا الله، والله بصير بالعباد عالم بأعمالهم فيجازيهم عليها، أو بصير بالذين اتقوا بأحوالهم، فلذا أعد لهم الجنات. قوله تعالى الذين يقولون، نصب على المدح أو رفع أو جر صفة للمتقين أو للعباد. ربنا إننا آمنا إجابة لدعوتك، فاغفر لنا ذنوبنا إنجازا لوعدك، وقنا عذاب النار بفضلك. الصابرين على الطاعات والمصائب، وهو نصب على المدح، والصادقين قولا بإخبار الحق وفعلا بإحكام العمل ونية بإمضاء العزم، والقانتين الداعين أو المطيعين، والمنفقين المتصدقين، والمستغفرين بالأسحار المصلين أو طالبين المغفرة. وخص الأسحار لأنه وقت إجابة الدعاء ولأنه وقت الخلوة. قال لقمان لابنه يا بني لا يكون الديك أكيث منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها، وللإشعار بأن كل صفة مستقلة بالمدح. قوله تعالى شهد الله أي حكم، أو قال أنه أي بأنه لا إله إلا هو والملائكة أي بما عاينوا من عظيم قدرته، وأولو العلم أي الأنبياء والعلماء، قائما بالقسط مقيما للعدل فيما يقسم من الأرزاق والآجال، ويثيب ويعاقب ما وما يأمر به عباد وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما بينهم. وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله تعالى أو من هو، وإنما جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه. ولو قلت جاء زيد وعمر راكبا لم يجز لعدم الإلباس، فإنك لو قلت جاءني زيد وهند راكبا جاز لتميزه بالذكورة أو على المدح، وكرر لا إله إلا هو للتأكيد العزيز الحكيم رفع على أو رفع على الاستثناء على الاستئناف، أي هو العزيز وليس بوصف له، لأن الضمير لا يوصف يعني أنه العزيز، يعني أنه العزيز الذي لا يغالب الحكيم الذي لا يعدل عن الحق. قوله إن الدين عند الله الإسلام جملة مستأنفة، وقرئ إن الدين على البدل من قوله أنه لا إله إلا هو أي شهد الله عفوا، وقرئ أن الدين على البدل من قوله أنه لا إله إلا هو أي شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. قال عليه السلام من قرأ الآية عند منامه خلق الله تعالى منها 70,000 خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة، ومن قال بعدها وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، يقول الله تعالى يوم القيامة إن لعبدي عندي عهدا وأنا حق من وفى بالعهد أدخل عبدي الجنة. قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واختلافهم أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد فثلثت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله، إلا من بعد ما جاءهم العلم أنه الحق الذي لا محيد عنه بغيا بينهم، أي ما كان ذلك الاختلاف إلا حسدا بينهم وطلبا منهم للرياسة وحظوظ الدنيا واستتباع كل فريق ناسا لا شبهة في الإسلام. قال وقيل واختلافهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، حيث آمن به بعض وكفر به بعض، وقيل هم النصارى، واختلافهم في أمر عيسى بعدما جاءهم العلم أنه عبد الله ورسوله. قوله ومن يكفر بآيات الله وحذيفة، نعم، للتوضيح فيما مضى في عند قوله عز وجل قائما بالقسط، قال وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله أو من هو، وإنما جاز إفراده بلفظ الحال دون المعطوفين عليه، ولو قلت جاء زيد وعمر راكبا لم يجز. هذه ولو قلت جاء زيد وعمر راكبا لم يجز هذه جملة اعتراضية، فبين المعطوفين عليه لعدم الإلباس يعني لعدم وجود اللبس. فما أدري عندكم محطوطة هذه الجملة الاعتراضية أم لا؟ لا ما يعني كلها كذا مخلوطة. إيه أساس يتضح. ولو قلت جاء زيد وعمر راكبا لم يجز، لكن لو قلت جاءني زيد وهند راكبا جاز، لأنه واضح أنه الحال لزيد ما في إشكال. يعني شيخنا تكون الجملة وإنما جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه لعدم الإلباس، ولو لعدم أنت وجاءت الجملة إفرادية. ولو مثل المؤلف رحمه الله بغير هند كان أحسن، لأن هند يسمى به الرجل عند العرب، فما يعني هند يحصل به الإلباس. لو قال جاءني زيد وفاطمة راكبا كان أفضل. نعم. طب السماوال عندك تعليق شيء؟ نعم. السلام عليكم شيخنا. سلام عليكم. أهلا بالشيخ. أيديكم خير. في التفصيل ما بعده ويقول إيه؟ وليس بوصف له، هل في هذا إشارة إلى يعني اعتراضي على مذاهب التصوف؟ لأنه بعضهم يذكر اسم الله بهو. إيه يقول عزيز في التفصيل في هذا التفصيل أيوة، هل هو يقصد المتصوفة؟ لا ما لأن قال لا إله إلا هو للتأكيد. العزيز الحكيم قال رفع على الاستئناف، أي هو العزيز وليس بوصف له، يعني العزيز الحكيم يقول ليس لوصف لهو، لا إله إلا هو، لأن الضمير لا هكذا، يعني أنه العزيز اللي ذكره. لا لا، هذا ما ليس مقصوده هذا الشيخ. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: قوله أي ما كان ذلك الاختلاف إلا، يعني بعض يجعل العزيز الحكيم وصف للفاعل المقدر، يعني شهد الله العزيز الحكيم. نعم. قال أي ما كان ذلك الاختلاف إلا حسدا بينهم وطلبا منهم للرياسة وحظوظ الدنيا واستتباع كل فريق ناسا لا شبهة في الإسلام. وقيل واختلافهم في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام حيث آمن به بعض وكفر به بعض. وقيل هم النصارى واختلافهم في أمر عيسى بعدما جاءهم العلم أنه عبد الله ورسوله. ومن يكفر بآيات الله بحججه ودلائله فإن الله سريع الحساب سريع المجازاة. فإن حاجوك فإن جادلوك في أن دين الله الإسلام والمراد بهم وفد بني نجران عند الجمهور، فقل أسلمت وجهي لله، أي أخلصت نفسي وجملتي لله وحده، لم أجعل فيها لغيره شريكا بأن أعبده وأدعو إلها معه، يعني أن ديني دين التوحيد، وهو الدين القويم الذي ثبتت عندكم صحته كما ثبت. قال كما ثبتت عندي، وما جئت بشيء بديع حتى تجادلوني فيه. ونحو قولوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهو دفع للمحاجة بأن ما هو عليه ومن معه من المؤمنين هو اليقين الذي لا شك فيه، فما معنى المحاجة فيه ومن اتبع؟ قال هو اليقين الذي لا شك فيه، فما معنى المحاجة فيه؟ هكذا شيخنا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن اتبع عطف على التاء في أسلمت، أي أسلمت أنا ومن اتبعني، وحسن قال ومن اتبعني وحسن للفاصل، ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع فيكون مفعولا معه. ومن اتبعني في الحالين سهل. قال ومن اتبعني في الحالين سهل ويعقوب. وافق أبو عمرو في الوصل وجهي مدني وشامي وحفص والأعشى والبرجمي. قولوا وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. قال من مشركي العرب أأسلمتم بهمزتين، بهمزتين كوفي، يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يقتضي حصول الإسلام، فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وقيل لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الأمر أي أسلموا كقوله فهل أنتم منتهون أي انتهوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقد أصابوا الرشد حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي لم يضروك فإنك رسول منبه، ما عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى، والله بصير بالعباد فيجازيهم على إسلامهم وكفرهم. قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين هم أهل الكتاب راضون بقتل آبائهم الأنبياء بغير حق حال مؤكدة، لأن قتل النبي لا يكون حقا. ويقتلون الذين يأمرون ويقاتلون حمزة، يعني قراء حمزة وقاتلون، بالقسط بالعدل من الناس أي سوى الأنبياء. قال عليه السلام قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا قتلهم بالمعروف ونهوا عن المنكر. ماذا عندكم شيخنا؟ فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم فقتلوا جميعا في آخر النهار من ذلك اليوم. نعم، هو عندنا بس التاء الثانية فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا في آخر النهار ومن ذلك اليوم. قال فبشرهم بعذاب أليم. دخلت الفاء في خبر إن لتضمن اسمها معنى الجزاء، كأنه قيل الذين يكفرون فبشرهم بعذاب أليم بمعنى من يكفر فبشرهم، وهذا لأن إن لا تضمن به الشر، تضمن معنى الشر. نعم هكذا عندكم شيخ؟ لا أنا أوضح فقط المعنى. تضمن معنى الجزاء إذا أطلق عند بعض المتقدمين يقصدون به الشر. نعم أحسن الله لكم. قال وهذا لأن إن لا تغير معنى الابتداء فهي للتحقيق، فكأن دخولها كلا دخول، ولو كان مكان ليت أو لعل لم تنع دخول الفاء. ثم قال قوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم أي ضاعت في الدنيا والآخرة، فلهم اللعنة والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، وما لهم من ناصرين جمع لوقف رؤوس الآية، وإلا فالواحد النكرة في النفي عموم. قالوا ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يريد أحبار اليهود وأنهم حصلوا نصيبا وافرا من التوراة، ومن للتبعيض أو للبيان يدعون حال من الذين إلى كتاب الله أي التوراة أو القرآن ليحكم بينهم، جعل حاكما حيث كان سببا للحكم أو ليحكم النبي. روي أنه عليه السلام دخل مدراسهم فدعاهم فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت؟ قال النبي عليه السلام على ملة إبراهيم. قال إن إبراهيم كان يهوديا. قال لهما إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها فأبيا. ثم يتولى فريق منهم استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب وهم معرضون. قال وهم قوم لا يزال الإعراض دينهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي ذلك التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل وهي 40 يوما أو 7 أيام، وذلك مبتدأ، وبأنهم خبره وغرهم في دين ما كانوا يفترون، أي غرهم افتراؤهم على الله، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. قالوا فكيف إذا جمعناهم ليوم فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت؟ لا ريب فيه لا شك فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت جزاء ما كسبت، وهم يرجع إلى كل نفس على المعنى، لأنه في معنى كل الناس لا يظلمون بزيادة في سيئاتهم ونقصان في حسناتهم. قولوا قل اللهم الميم عوض من ياء، ولذا لا يجتمعان، وهذا بعض خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليه وفيه لام التعريف وبقطع همزته في يا الله وبشقين. قالوا مالك الملك تملك جنس الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون، وهو نداء ثاني أي يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تعطي من تشاء النصيب الذي قسمت له من الملك، وتنزع الملك ممن تشاء أي تنزعه. فالملك الأول عام والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. روي أنه عليه السلام حين فتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم، فقالت اليهود والمنافقون هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك. فنزلت وتعز من تشاء بالملك وتذل من تشاء بنزعه منه، بيدك الخير أي الخير والشر، فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، أو لأن الكلام وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو الذي أنكرته الكفرة، فقال بيدك الخير تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك، إنك على كل شيء قدير ولا يقدر على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك. وقيل المراد بالملك ملك كافر. في القرآن بيدك الخير يأتي بالضد استغناء وللدلالة على الضد الآخر، مثل قول عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، تقدير الآية ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشدا، ولا غيا ولا رشدا. نعم أحسن الله يا شيخنا. هنا كان الإمام ابن القيم استنكر هذا، أن يكون يعني في هذا الموضع يكون ذكر الضد باستغناء عن الضد الآخر، قال لأن الشر لا ينسب إلى الله والشر إليك. نعم أحسن الله إليكم. إن شاء الله إذا يأتي حذيفة أقرأ كلام ابن القيم. قال رحمه الله تعالى إنك على كل شيء قدير ولا يقدر على شيء أحد غيرك ولا يقدر على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك. وقيل المراد بالملك ملك العافية أو ملك القناعة. قال عليه السلام: ملوك الجنة من أمة القانعون بالقوت يوما فيوما. أو ملك قيام الليل عن الشبري. بعض العلماء قالوا أنه حذف الشر تأدبا مع الله عز وجل لرعاية الأدب. قال وعن الشبلي قال: الاستغناء بالمكون عن الكونين تعز بالمعرفة هكذا، أو باستغناء بالمكون أو بالقناعة. بالمكون عن الكونين هكذا، والله أعلم. تعز بالمعرفة أو بالاستغناء بالمكون أو بالقناعة وتدل بأضدادها. ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهما، وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخر، وعطف عليه رزقه بغير حساب بقوله: تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل. فالإيلاد إدخال الشيء في الشيء، وهو مجاز هنا، أي تنقص من ساعة الليل وتزيد في النهار، وتنقص من ساعات النهار وتزيد في الليل، وتخرج الحي من الميت، الحيوان من النطفة أو الفرخ من البيضة أو المؤمن من الكافر، وتخرج الميت من الحي، النطفة من الإنسان أو البيضة من الدجاج أو الكافر من المؤمن، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يعرف الخلق عدده ومقداره، وإن كان معلوما عنده ليدل على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام ثم قدر أن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده، فهو قادر على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم. كلامه عن الشبلي هذا كلام صوفية، صوفية، هذا يقيد أنه يعني فيه كلام تصوف في هذا التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، نعم، وفي بعض الكتب أن الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصين بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وهو معنى قوله عليه السلام: كما تكونوا يولى عليكم. الحي من الميت والميت من الحي بالتجديد، حيث كان مدني وكوفي غير أبي بكر. لا يصح هذا كما تكون يولى عليكم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روي عن الحسن البصري أو غيره من السلف. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نوه أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو لصداقة قبل الإسلام أو غير ذلك، وقد كرر ذلك في القرآن. والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم في الإيمان. من دون المؤمنين، يعني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين، فلا تؤثرهم عليهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يوالي الكفرة فليس من ولاية الله في شيء، لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيا. إلا أن تتقوا منهم تقاء، إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاءه، أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك، فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطال المعاداة. ويحذركم الله نفسه أي ذاته، فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه، وهذا وعيد شديد. وإلى الله المصير، أي مصيركم إليه، والعذاب معد لديه، وهو وعيد آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: قولوا إن قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ولاية الكفار أو غيرها مما لا يرضاه الله، يعلمه الله ولم يخف عليه، وهو أبلغ وعيد، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه سركم وعلنكم، والله على كل شيء قدير، فيكون قادرا على عقوبتكم. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم منصوب بتود، والضمير في بينه لليوم، أي يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين. الله قال: ولم يخفى عليه، وهو أبلغ وعيد، لأن المقصود أنه يعلمه، يعلمه الله فيؤاخذكم بذلك، يؤاخذكم عليه عند مصيركم إليه، عند مصيركم ورجوعكم إليه سبحانه وتعالى. تم. أحسن الله لكم. قال يوم منصوب بتود، والضمير في بينه لليوم، أي يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو وبين ذلك اليوم وهوله أمدا بعيدا، أي مسافة بعيدة أو مسافة بعيدة أو باء ما هذه أو باء ذكر إيش يا شيخ؟ وين يوم يعني هذه الكلمة أشكلت علي. أو بأذكر أذكر أو بأذكر أو بأذكر يعني أذكر يوم تجد. إيه أذكر يوم تجد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ويقع تجد على ما عملت وحده، ويرتفع وما عملت على الابتداء، وتود خبره أي والذي عملته من سوء توده هي لو تباعد ما بينها وبينه، ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع توده. نعم الرفع جائز إذا كان الشرط ماضيا، لكن الجزم هو الكثير. وعن المبرد أن الرفع شاذ، وكرر قوله ويحذركم الله نفسه قال ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه، والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته بهم أن حذرهم رحمته، أن حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه. ويجوز أن يريد أنه مع كونه محذورا لكمال قدرته مرجو لسعة رحمته، كقوله تعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ونزل حين قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، ونزل حين قالوا نحن أبناء، حين قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة العبد لله إيثار طاعته على غير ذلك، ومحبة الله العبد أن يرضى عنه. قال ويحمد فعله. وعن الحسن زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فمن رأفته بهم أن حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه. هذا ويجوز أن يريد أنه مع كونه محذورا لكمال قدرته مرجو لسعة رحمته، كما في قول فإن كذبوك فقد ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فهذه معاني جيدة لفتات المصنف، هذه لو تجمع تقيد فيجتمع مادة جيدة في هذا الباب. قال وعن الحسن زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه. وقيل محبة الله معرفته ودوام خشيته واشتغال ودوام اشتغال القلب به وبذكره ودوام الأنس به. وقيل هي اتباع النبي عليه السلام في أقواله وأفعاله وأحواله إلا ما خص به. وقيل علامة المحبة أن يكون دائم التفكير، دائم التفكير كثير الخلوة دائم الصمت، لا يبصر إذا نظر، ولا يسمع إذا نودي، ولا يحزن إذا أصيب، ولا يفرح إذا أصاب، ولا يخشى أحدا ولا يرجو. قال ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول. قيل هي علامة المحبة، فإن تولوا أعرضوا عن قبول الطاعة، ويحتمل أن يكون مضارعا أي فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين أي لا يحبهم. قوله تعالى إن الله اصطفى، اختار آدم أبا البشر ونوحا شيخ المرسلين، وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وآل عمران موسى وهارون هما. وفي قوله عز وجل والله لا يحب الكافرين رد على بعض المعاصرين أو المنحرفين والملحدين عندما يقول إذا كان الله يحب خلقه، كذلك الصوفية ولا الصوفية يحب خلقه فلما يعذبهم؟ فنقول أصلا المقدمة إيش؟ المقدمة غلط. من قال لك أن الله عز وجل يحب جميع عباده؟ من قال لك ذلك؟ الله يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، لذلك الله عز وجل قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه القاعدة أصلا لا نسلم بها، فهو أول مدخل للرد على أهل الإلحاد أو التصوف، ويستدلون بأحاديث موضوعة في هذا الباب ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قال وآل عمران موسى وهارون هما ابن عمران ابن يصهر أو يصهر، وقيل طب دقيقة شيخنا عاد الصوت يا رجع الصوت. نعم. قال وآل عمران موسى وهارون هما ابن عمران ابن يصهر أو يصهر، وقيل وعيسى. نعم. دقيقة. وقيل عيسى ومريم ابنة عمران ابن ماثان، وبين العمرانين 1800 سنة على العالمين على عالم زمانهم، ذرية بدل من آل إبراهيم وآل عمران، بعضها من بعض مبتدأ وخبره في موضع النصب، صفة لذرية يعني أن الآلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض، موسى وهارون من عمران، وعمران من يصهر، ويصهر من قاهت، وقاهت من لاوى، ولاوى من يعقوب، ويعقوب من إسحاق، وكذلك عيسى بنت مريم، وكذلك عيسى بن مريم ابنة عمران بن ماثان، وهو يتصل بيهود بيهواد أو يهود بن يعقوب بن إسحاق، وقد دخل في آل نعم. قال وقد دخل وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بعضها من بعض في الدين، والله سميع عليم يعلم ما يصلح من يصلح للاصطفاء، أو سميع عليم لقول امرأة عمران ونيتها، إذ قالت وإيد منصوب به أو بإضمال ذكر امرأة عمران هي امرأة عمران بن ماثان أم مريم جدة عيسى، وهي حنة بنت فاقودة، رب إني نذرت لك أوجبت، ما في بطني محررا هو حال من ما، وهي بمعنى الذي أي معتقل لخدمة بيت المقدس لا يدل عليه ولا لا يدل عليه ولا أستخدمه. أي هنا في التصحيح لا يد لي عليه ولا أستخدمه، هنا عندنا خطأ، أي معتقل لخدمة بيت المقدس لا يد لي عليه ولا أستخدمه، وكان هذا النوع من النذر مشروعا عندهم أو مخلصا للعبادة. فقيقي يقال طين حر أي خالص، فتقبل مني مدني وأبو عمرو، والتقبل أو مني مدني وأبو عمرو، والتقبل أخذ شيء على الرضا به، إنك أنت السميع العليم. قالوا فلما وضعتها الضمير لما في بطني، وإنما أنث على تأويل الحبلة أو الحبلة أو النفس أو النسمة، قالت ربي إني وضعتها أنثى حال من الضمير في وضعتها، أي وضعت الحبلة أو النفس أو النسمة أنثى، وإنما قالت هذا القول لأن التحرير لم يكن إلا للغلمان، فاعتذرت عما نذرت وتحزنت إلى ربها، ولتكلمها بذلك على وجه التحزن والتحسر قال الله والله أعلم بما وضعت، تعظيما لموضوعها أي والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عزائم الأمور. وضعت شامي وأبو بكر، وضعت شامي وأبو بكر بمعنى ولعل لله سرا وحكمة، وعلى هذا يكون داخلا في القول، وعلى الأول يوقف عند قوله أنثى، وقوله والله أعلم بما وضعت ابتداء إخبار من الله تعالى، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها، واللام فيهما للعهد، وإني سميتها مريم معطوف على إني، وضعتها أنثى، وما بينهما جملتان معترضتان، وإنما ذكرت حنة تسميتها مريم لربها لأن مريم في لغتهم العابدة، فأرادت بذلك التقرب، التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها وأن يصدق فيها ظنها بها. قال: ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعادة لها ولولدها من الشيطان بقوله وإني مدني أعيدها بك أجيرها وذريتها وأولادها من الشيطان الرجيم. أبو حذيفة تتبع لنعرف القراءة التي كان يعتمدها الناس في رحمه الله. نعم صحيح. فالآن استبعد كأنه استبعاد المدنيان تجمع. الشيخ بعد 700 يعني بدأت تنتشر قراءة حفص أو رواية حفص؟ والله ما أدري بالضبط، طبعا بس ممكن لأنها هي انتشرت مع الدولة العثمانية. أي نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أعيدها بك أجيرها وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم الملعون في الحديث. قال: الملعون في الحديث ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. قوله: فتقبلها ربها، قبل الله مريم ورضي بها في النذر ما كان الذكر بقبول حسن. قيل: القبول اسم ما يقبل به، اسم ما يقبل ما يقبل ما اسم ما يقبل به الشيء كالسعوط لما يسعط به، وهو اختصاصه لا بإقامتها مقام الذكر في النذر ولم تقبل قبلها أنثى في ذلك، أو بأن تسلمها من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة. روي أن حنة لما ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم، وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم. فقال لهم زكريا: أنا حق بها عندها، عندي أختها. فقالوا: لا، حتى نقترع عليها. فانطلقوا وكانوا 27 إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم، فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم فتكفلها. وقيل هو مصدر على تقدير حذف المضاف، أي فتقبلها بذي قبول حسن، أي بأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاص، وأنبتها نباتا حسنا مجاز عن التربية الحسنة. قال ابن عطاء: ما كانت ثمرته مثل عيسى فذاك أحسن النبات. ونباتا مصدر على خلاف الصدر أو التصدير، فنبتت نباتا وكفلها. قال: كفلها كوفي. قال: ونباتا مصدر على خلاف الصدر، المصدر على خلاف المصدر أو على خلاف الصدر، فالتقدير فنبتت نباتا. كان يا شيخ ونبتت مصدر، أو قال ونباتا مصدر على خلاف الصدر أو المصدر. والمصدر ولو هل يسمى الصدر، هو المقصود المصدر. أين؟ لأن مصدر نبت إنباتا. لا، نبت نباتا وأنبت إنباتا الأصل، فأنبتها إنباتا. نعم، فوضع نباتا موضع إنباتا. نعم، هذا مقصوده. فأظن قوله مصدر على خلاف الصدر، لا، على خلاف الصدر، يعني فأنبتها صدر الكلام. أي نعم، صدر الآية على أولها. نعم. أي والتقدير، والتقدير فنبتت نباتا. وأنبتها الصدر الأصل، وأنبتها إنباتا، فجاء المصدر، قال مصدر على خلاف الصدر. يعني على خلاف الفعل. نعم. هنا طبعا احنا عندنا هنا قال او التصدير والعلاء او التقدير في النسخة المحققة، او التقدير فنبتت نباتا. قوله وكفلها وكلفها وكلفها قبلها او ضمن القيام بامرها. وكفلها كوفي تكون مفعول، مفعول مطلق. نعم. تقدير فنبتت نباتا يكون يعني فأنبتها نباتا يكون نباتا فعول مطلق لفعل محذوف. تقدير فنبتت نباتا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال قال أو ضمن القيام بأمرها وكفلها قفي. طبعا هذا من المجاز، أنبتها مثل ما يعني تنبت الشجر والزرع، فهو مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها وشأنها. نعم. أحسن الله لكم. قال وكفلها كوفي أي كفلها الله زكريا، يعني جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها. زكريا بالقصر كوفي غير أبي بكر أو غير أبي بكر في كل القرآن، وقرأ أبو بكر بالمد والنصب هنا غيرهم أبو غيرهم بالمد والرفع كالثانية والثالثة. ومعناه في العبري دائم الذكر والتسبيح. كلما دخل عليها زكريا المحراب قيل بنى لها زكريا محرابا في المسجد، أي غرفة تصعد إليها بسلم، وقيل المحراب أشرف المجالس ومقدمها كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس، وقيل كانت مساجدهم تسمى المحاريب، وكان لا يدخل عليها إلا هو وحده. شيخنا الآن المشتهر عند الناس المحاريب يعني ما يوضع في مقدمة المسجد، هل هذا صحيح لغة؟ شرعا ما هو صحيح، لأن هذه محدثة اللي تسمى المحاريب، لكن لغة ما أدري، لأن العلماء استعملوا المحراب بهذا المعنى اللغوي، فقد يكون لها اشتقاق لغوي صحيح، لكن تسميتها شرعا لا، لم يأتي الشرع بهذه المحاريب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى لأن قال وقيل المحراب أشرف المجالس ومقدمها، فقيل في معاني المحراب هذا، فكون موضع الإمام بهذا المعنى لغة يتأتى، لكن المحاريب المعروفة الآن ليست، لم يأتي بها، لا لم تأتي في الشرع، إنما هي من المصالح المرسلة. نعم. قوله وجد عندها رزقا كان رزقها ينزل عليها من الجنة، ولم ترضع ثديا قط، فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو آت في غير حينه؟ قالت هو من عند الله فلا تستبعد. قيل تكلمت وهي صغيرة كما تكلم عيسى وهو في المهد، إن الله يرزق من يشاء من جملة كلام مريم أو من كلام رب العالمين بغير حساب بغير تقدير لكثرته أو تفضلا بغير محاسبة ولا ومجازات بغير محاسبة ومجازات على عمل. هنالك في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب أو في ذلك الوقت، فقد يستعار هنا وحيث وتم وثم للزمان، لما رأى من حال أو لما رأى حال مريم في كرامتها على الله ومنزلتها رغب أن يكون له من رغب له أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أمها حنة في الكرامة على الله، وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كانت أمها كذلك. وقيل لما رأى الفاكهة في غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر، دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية ولدا، والذرية يقع على الواحد والجمع، طيبة مباركة، والتأنيث للفظ الذرية، إنك سميع الدعاء مجيبه. إنك سميع الدعاء مجيبه. قال فنادته الملائكة قيل ناداه جبريل عليه السلام. وإنما قيل الملائكة لأن المعنى أتاه النداء من هذا الجنس كقولهم فلان يركب الخيل فناديه بالياء والإمالة حمزة علي. وهو قائم يصلي في المحراب وفيه دليل على أن المرادات تطلب بالصلوات وفيه إجابة الدعوات وقضاء الحاجات. فناديه الملائكة هذا المقصود. فناديه يقصد بذلك الإمالة. نعم. قال وفي جميل الشيخ هذه الكلمة التي قالها. قال وفيه دليل على أن المرادات تطلب بالصلوات وفيها إجابة الدعاء والدعوات وقضاء الحاجات. وقال ابن عطاء ما فتح الله تعالى على عبد حالة سنية إلا باتباع الأوامر وإخلاص الطاعات ولزوم المحاريب. أن الله قال بكثرة فائدة تقيد. وأظن يمر علينا كثير من هذه ومضى علينا الآن بعضها لفتات التدبر حاضر عند النسفي رحمه الله. ويراد بالياء والإمالة مترادفان يعني ينحو بالألف إلى الياء فناديه الملائكة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لذلك اللي كتب الموضع كتبه بالياء فهذا أظنه خطأ. وإما أن يكتب بعد الدال ألف فناديه كما هي قراءة حمزة والكسائي أو يكتبها تاء فنادته لكن ما في فناديه لكن هو يعبرون بالإمالة الكبرى بالياء والإمالة يعني ينحو بالألف إلى الياء وليس أنه قلبها ياء. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أن الله بكسر الألف شامي وحمزة على إضمار القول أو لأن النداء قول الباقون بالفتح أي بأن الله إن الله. نعم. قال إن الله بكسر الألف شامي وحمزة على إضمار القول أو لأن النداء قول والباقون بالفتح أي بأن الله يبشرك أو يبشرك وما بعده حمزة وعلي بشره والتخفيف والتجديد لغتان بيحيى هو غير منصرف إن بشره كذا هما لغتان. قال بيحيى هو غير منصرف إن كان عجميا وهو الظاهر فللتعريف والعجمة كموسى وعيسى وإن كان عربيا فللتعريف وزن الفعل كيعمر. مصدقا حال منه بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى مؤمنا به فهو أول من آمن به. وسمي عيسى كلمة الله لأن تكونه بكن بلا أب أو مصدقا بكلمة من الله مؤمنا بكتاب منه وسيدا وهو الذي يسود قومه أن يفوقهم في الشرف. وكان يحيى فائقا على قومه لأنه لم يركب سيئة قط ويا لها من سيادة. وقال الجنيد هو الذي جاد بالكونين عوضا عن المكون أو عن المكون عن المكون. ما فهمت شيخ هذا والله ولا أنا واضح أنها كلمة صوفية يمكن تراجع معناها والجهل بها لا يضر. نعم الشيخ. قال وحصورا هو الذي لا يقرب النساء مع القدرة حصرا لنفسه أي منعا لها من الشهوات ونبيا من الصالحين ناشئا من الصالحين لأنه كان من أصلاب الأنبياء أو كائنا من جملة الصالحين. قال وهذا هو المعنى اللائق والذي يحصل به الثناء لا يقرب النساء مع القدرة حصرا لنفسه أي منعا لها من الشهوات فهذا الذي يمدح عليه في شريعتهم أما في شريعتنا فالأكمل هو الزواج لكن في شريعتهم كان هذا مأذون فيه وأثني عليه بذلك أما مع العجز وعدم القدرة فهذا ليس موضوع ثناء. نعم لذلك كمل يوسف عليه السلام مع قدرته على امرأة العزيز وامتناعه خوفا من الله عز وجل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال قوله قال ربي أن يكون لغلام استبعاد من حيث العادة واستعظام لقدرتي لا تشكك. وقد بلغني الكبر كقولهم أدركته السن العالية أو العاتية، السن العالية أي أثر في الكبر وأضعفني، وكان له 99 سنة ولامرأتي 98 وامرأتي عاقر لم تلد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء من الأفعال العجيبة. قال رب اجعل لي آية، لي مدني وأبو عمرو، آية علامة أعرف بها الحبس لأتلقى النعمة بالشكر إذا جاءت. قال آيتك ألا تكلم الناس، أي لا تقدر على تكليم الناس، باقي الساعة، أي لا تقدر على تكليم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا إشارة بيد أو رأس أو عين أو حاجب، وأصله التحرك، يقال ارتمز إذا تحرك، واستثنى الرمز وهو ليس من جنس الكلام، لأنه لما أدى مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه سمي كلاما، أو هو استثناء منقطع، وإنما خص تكليم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن القدرة عن تكليم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله. ولذا قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أي في أيام عجزك عن تكليم الناس، وهي من الآيات الباهرة والأدلة الظاهرة. وإنما حبس لسانه عن كلام الناس ليخلص المدة لذكر الله، لا يشغل لسانه بغيرهم، كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له آيتك أن تحبس لسانك لا عن الشكر. وأحسن الجواب قال أن تحبس لسانك إلا عن الشكر، هكذا في النسخة الأخرى. وأحسن الجواب ما كان منتزعا من السؤال، والعشي من حين الزوال إلى الغروب، والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. قوله وإذ عطف على إذ قالت امرأة عمران، أو التقدير واذكر إذ قالت الملائكة يا مريم، وروي أنهم كلموها شفاها أن إن الله اصطفاك. ولا أما امتناع بعض الناس من الحديث اليومين والثلاثة ويقول أنه هذا له فوائد وما أخذينها من بعض الرياضات، هذا من بقايا الأديان الماضية، ولا يجوز فعل مثل هذا في شريعتنا، لا يجوز. إنما المشروع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن يتعمد الصمت ويعتقد أنه هذا يعني فيه فوائد ونحو ذلك، فيخشى من التشبه بالمشركين وما كانوا عليه، وهذا لا يجوز في شريعتنا. أما إذا كان على وجه التعبد فهذا لا شك أنه بدعة. أحسنت. إن الله اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة السنية وطهرك مما يستقدر من الأفعال، واصطفاك آخرا على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء. يا مريم اقنتي لربك أديم الطاعة أو أطيل القيام الصلاة واسجدي. وقيل أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة. ثم قيل لها واركعي مع الراكعين، أي ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة، أو انضمي نفسك في جملة المصلين وكوني في عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم. قال وذلك إشارة إلى ما سبق من قصة حنة وزكريا ويحيى ومريم من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي، وما كنت لديهم إذ يلقون أزلامهم وهي قداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين، أو هي الأقلام التي كانوا يكتبون التوراة بها اختاروها للقرعة تبركا بها. أيهم يكفل مريم متعلق بمحذوف دل عليه يلقون، كأنه قيل يلقونها ينظرون أيهم يكفل مريم، أو ليعلموا أو يقولون وما كنت لديهم إذ يختصمون في شأنها تنافسا في التكفل بها. إذ قالت الملائكة أي اذكر يا اذكر يا مريم هكذا اذكر أو اذكري أو اذكر شوف أي اذكر اذكر يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اذكر يا محمد أي اذكر يا مريم إن الله يبشرك بكلمة أي بعيسى منه في موضع ذر صفة وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهذا الآية سيقت لبيان أو شهادة على نبوته صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن حاضرا حال اختلافهم وتنازعهم. قال أي أذكر يا مريم إن الله يبشرك بكلمة أي بعيسى منه في موضع جذ صفة لكلمة اسمه مبتدأ وذكر يعني واذكر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة هكذا. نعم قال منه في موضع جذ صفة لكلمة اسمه مبتدأ وذكر وذكر ضمير الكلمة لأن المسمى بها مذكر. قال وذكر ضمير الكلمة لأن المسمى بها ذكر أو مذكر. المسيح خبره والجملة في موضع جر صفة لكلمة. والمسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق أصله مشيحة بالعبرانية ومعناه المبارك كقوله وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل سمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذاعاهة إلا برا أو لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة لا يستوطن مكانا. قال عيسى بدل من المسيح ابن مريم خبر مبتدأ محذوف أي هو ابن مريم ولا يجوز أن يكون صفة لعيسى لأن اسمه عيسى فحسب وليس اسمه عيسى ابن مريم. وإنما قال ابن مريم إعلاما لها أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه وجيها ذا جاه وقدر في الدنيا بالنبوة والطاعة والآخرة بعلو الدرجة والشفاعة ومن المقربين برفعه إلى السماء. وقوله وجيها حال من كلمة لكونها موصوفة هكذا وكذا ومن المقربين أي وثابتا من المقربين وكذا. قوله ويكلم الناس أي مكلما الناس في الماضي حال من الضمير في يكلم أي ثابتا في الماضي وهو ما يمهد للصبي من مضجعه سمي بالمصدر. كلام المصنف أنه لا يجوز أن يكون صفة لعيسى لأن اسمه عيسى فحسب هذا كلام فيه نظر بل هو يكون صفة لأن ليس ولد من غير أب ويقال عيسى ابن مريم ما في إشكال أن يعرب صفة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويكلم الناس قال وكهلا عطف عليه أي ويكلم الناس طفلا وكهلا أي يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحالة الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويستنبئ فيها الأنبياء. ومن الصالحين حال أيضا والتقدير يبشرك به موصوفا بهذه الصفات. لما من دلائل مكانة عيسى مريم التي فضلت بها ليس أحد ينتسب إلى أمه ويكون على وجه التشريف إلا عيسى بن مريم. النسبة إلى الأم نسبة غير مشرفة إلا مع عيسى بن مريم فهي نسبة تشريف وعلو ورفعة وثناء عليهم السلام. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي إذا قدر تكون شيء كونه من غير تأخير لكنه عبر بقوله كن إخبارا عن سرعة تكون الأشياء بتكوينه. ويعلمه مدني وعاصم وموضعه حال معطوفة على وجيها الباقون بالنون على أنه كلام مبتدأ. الكتابة أي الكتابة وكان أحسن الناس خطا في زمانه وقيل كتب الله وقيل كتب الله. والحكمة بيان الحلال والحرام أو الكتابة الخط باليد والحكمة البيان باللسان والتوراة والإنجيل. طيب قال ورسولا أي ونجعله رسولا أو يكون في موضع الحال أي وجيها في الدنيا والآخرة ورسولا إلى بني إسرائيل أني بأني قد جئتكم بآية من ربكم بدلالة تدل على صدقي فيما أدعيه من النبوة أني أخلق لكم نصب بدل من أني قد جئتكم أو جر بدل من آية أو رفع ألا هي أني أخلق لكم إني نافع على الاستئناف من الطين كهيئة الطير أي أقدر لكم شيئا مثل صورة الطير فأنفخ فيه الضمير للكاف أي من ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير فيكون طيرا فيصير طيرا كسائر الطيور طائر مدني بإذن الله بأمره قيل لم يخلق شيئا غير الخفاش وأبرئ الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله كرر بإذن الله دفع الوهم أو دفع الوهم من يتوهم أو دفعا لوهم من يتوهم فيه اللاهوتية وروي أنه أحيا تام بن نوح عليه السلام وهم ينظرون إليه فقالوا هذا سحر مبين فأرنا آية فقال يا فلان أكلت كذا ويا فلان خبئ لك كذا وهو قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وما فيهما بمعنى الذي وما فيهما بمعنى الذي أو مصدرية إن في ذلك فيما سبق لآية لكم إن كنتم مؤمنين قالوا ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي قد جئتكم بآية وجئتكم مصدقا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم رد على قوله بآية من ربكم أي جئتكم بآية طبعا قيل أن عيسى بن مريم لم يخلق غير الخفاش قيل أنهم طلبوا منه أن يخلق الخفاش فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض وكان يطير كما قال وهب بن منبه ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز من خلق الله عز وجل قيل أنهم طلبوا خلق الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا وأبلغ دلالة على القدرة له ثدي وأسنان وتحيض وتطهر وتلد كسائر الحيوان ويضحك كما يضحك الإنسان ويطير بغير ريش ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل يعني قيل هكذا يقولون أنه يرى في ساعتين ساعة بعد الغروب وساعة بعد طلوع الشمس وقيل أنه خلق أنواعا من الطير والله أعلم سم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى قوله ومصدقا لما بين يدي من التوراة عفوا قوله بآية من ربكم أي جئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم وما حرم الله عليهم في شريعة موسى عليه السلام الشحوم ولحوم الإبل والسمك وكل ذي ظفر فأحل لهم عيسى بعض ذلك وجئتكم بآية من ربكم كرر للتأكيد فاتقوا الله في تكذيبي وخلافي وأطيعوني في أمري إن الله ربي وربكم إقرار بالعبودية ونفي للربوبية عن نفسه بخلاف ما يزعم النصارى فاعبدوه دوني هذا صراط مستقيم يؤدي صاحبه إلى النعيم المقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر علم من اليهود كفرا علما لا شبهة كيف هنا نعم شيخ نقف هنا فبس نكمل قصة عيسى طيب يلا أكمل قصة عيسى سن الله عليكم قال فلما أحس عيسى منهم الكفر علم من اليهود كفرا علما لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس قال من أنصاري أنصاري مدني وهو جمع ناصر كأصحاب أو جمع نصير كأشراف إلى الله يتعلق بمحذوف حال من الياء أي من أنصاري ذاهبا إلى الله ملتجئا إليه قال الحواريون حواري الرجل صفوته وخاصته نحن أنصار الله أعوان دينه آمنا بالله والشهد يا عيسى بأننا مسلمون إنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيدا لإيمانهم، لأن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم، فيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد. هكذا شيخنا؟ أين وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد. نحن بأن طبعا الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فلعله يقصد هذا المعنى. أنا شيخ يعني ذكر هنا في الحاشية أن نفس هذا المعنى، أو قال أنهم يفرق بينهما إذا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا. أين نعم. قالوا ربنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي رسولك عيسى، فاكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم، أو مع الذين يشهدون لك بالوحدانية، أو مع أمة محمد عليه السلام، لأنهم شهداء على الناس ومكروا. تؤيد مذهب الماتوريدية، وهذا ينظر يعني قد يكون المؤلف رحمه الله ماتوريدي وليس أشعري. هو شيخ ماتوريدي. نعم شيخنا. لأن الماتوريدية يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد، إذا ليس أشعري ماتوريدي. نعم شيخنا. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومكروا أي كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر حين أرادوا قتله وصلبه، ومكر الله أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل. ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء، لأنه مذموم عند الخلق، وعلى هذا الخداع والاستهزاء كذا في شرح التأويلات. والله خير الماكرين، أقوى المجازين، وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. تعليقكم شيخنا؟ أعد أبو حديث. قال: ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء، لأنه مذموم عند الخلق، وعلى هذا الخداع والاستهزاء كذا في شرح التأويلات. والله خير الماكرين، أقوى المجازين، وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. لا، هو دم إذا لم يكن في مقابل المكر. والإنسان الآن لو كان في حرب وأراد أن يمكر به الأعداء فمكر بهم، هذا يقال يمدح على ذلك، فليس دما مطلقا ولا مدحا مطلقا، إنما المكر في مقابل المكر والخداع في مقابل الخداع، الحرب خدعة أو خدعة، فهذا ثناء ولا تدم حتى العرب. وأظن جزء من هذه التأويلات جاءت من جهة العجمة، ليس أظن بل هي كذلك، جاءت من جهة العجمة، وإلا العرب لا تذم من يمكر بمن يمكر به، ولا من يخدع من يخادع، فلذلك نثبت المكر مقيدا بتقييده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذ قال الله ظرف لمكر الله: يا عيسى إني متوفيك، أي مستوفي أجلك، ومعناه أو مستوف أجلك، ومعناه أني عاصمك من أن يقتلك الكفار، ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم، ورافعك إلي إلى سمائي ومقر ملائكتي، ومطهرك من الذين كفروا من سوء. قال: ومطهرك من الذين كفروا من سوء جوارهم وخبث صحبتهم. وقيل: متوفيك قابضك من الأرض، من توفيت مالي على فلان لاستوفيته، أو مميتك في وقتك بعد النزول من السماء، ورافعك الآن. إيدي الواو لا توجب الترتيب. قال النبي عليه السلام: ينزل عيسى خليفة على أمتي، يدق الصليب ويقتل الخنزير، ويلبث 40 سنة، ويتزوج ويولد له، ثم يتوفى، وكذا وكيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها، والمهدي من أهل بيتي في وسطها. أو متوفي نفسك بالنوم، ورافعك وأنت نائم حتى لا يلحقك خوف، وتستيقظ أنت في السماء آمن مقرب، وجاعل الذين اتبعوك أي مسلمين لأنهم متبعوه في أصل الإسلام. واختيار بن جرير الطبري والحسن وغيرهم من الأئمة أن الله عز وجل رفعه من غير وفاة ولا نوم، من غير وفاة ولا نوم، يستبعد هذا أو يستبعدون هذا الوجه. أحسن. متوفي نفسك بالنوم. قال رحمه الله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك أي المسلمين لأنهم متبعوه في أصل الإسلام، وإن اختلفت الشرائع دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى، فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة يعلونهم بالحجة وفي أكثر الأحوال بها وبالسيف، ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قال: وتفسير الحكم هاتان الآيتان فيوفيهم. قال: فيوفيهم حفص. قال: ذلك إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره، وهو مبتدأ نتلوه عليك خبره من الآيات، خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف، والذكر الحكيم القرآن يعني المحكم، أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه، ونزل لما قال وفد بني نجران: هل رأيت ولدا بلا أب، ونزل لما قال وفد بني نجران: هل رأيت ولدا بلا أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم عليه السلام، خلقه من تراب قدره جسدا من طين، وهي جملة مفسرة لحالة شبه عيسى بآدم، ولا موضع لها، أي خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب ولا أم، فكذلك حال عيسى، مع أن الوجود من غير أب أو أم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب، فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه. وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال لهم: لما تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أب له. قال: فآدم لا، عيسى عليه السلام هذا آدم من غير أم ولا أب، الذي خلق آدم من غير أم ولا أب قادر أن يخلق عيسى من غير أب. قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: كان يحيي الموتى. قال: فحزقيل أولى لأن عيسى أحيا 4 نفر فحزقيل 8000. فقالوا: كان يبرئ الأكمى والأبرص. قال: فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما، ثم قال له لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما، ثم قال له: كن، أي أنشأه بشرا فيكون، أي فكان، وهو حكاية حال ماضية، وثم لترتيب الخبر على الخبر لا لترتيب المخبر عنه. الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف، أي هو الحق، فلا تكن أيها السامع من الممترين الشاكين. ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من باب التهييج لزيادة الثبات، لأنه عليه السلام معصوم من الامتراء، فمن حاجك من النصارى فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم من البينات المجيبة للعلم وما بمعنى الذي، فقل تعالوا هلموا، والمراد المجيء بالعزم والرأي، كما تقول تعالى: نفكر في هذه المسألة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي يدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة، ثم نبتهل ثم نتباهل بأن نقول بهلة الله على الكاذب أو بهلة الله على الكاذب منا ومنكم، والبهلة بالفتحة والضم اللعنة، وبهله الله لعنه وأبعده من رحمته، وأصل ابتهال هذا ثم يستعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا. روي أنه عليه السلام لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى ننظر، فقال العاقب وكان ذا رأيهم: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد النبي المرسل، وما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكن، فإن أبيتم إلا إلف دينكم فودعوا فوادعوا الرجل أو فودعوا فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا محتضنا للحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى. نعم شيخ وش النسخة عندكم إيش؟ إني لأرى وجوها هي مكتوبة وجوها بس كأنها وجوها شيخنا ليس كذلك؟ إني أرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها. سألوا عندنا نسختنا شاء الله كانها سألوا أصح. أحسن الله عليكم. قال نسختك إيش يا أبو حديثة؟ لا وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. النسخة اللي تقرأ منها شيء ها والله شيخ دار الكتب العلمية أظنها والله ما نسيت والله ما هي الآن أرسلت نسخة منها يا شيخ. عندنا إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها. يا صح شيخنا أظنها لو شاء الله وليس لو سئلوا لو سألوا. نعم. قال فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني. فقالوا يا أبا القاسم إلا أرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها. نعم سمع. قال فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني. فقالوا يا أبا القاسم رأينا أن ألا نباهلك. فصالحهم النبي على 1000 حلة كل سنة. فقال عليه السلام والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدل على أهل نجران ولو لعنوا لمسخوا قردة وخنازير. وإنما ضم الأبناء والنساء وإن كانت المباهلة مختصة به وبمن يكاذبه لأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاد كبده لذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وأصقهم بالقلوب وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليل واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يروى. قال وفيه دليل واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يروي أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم في شأن عيسى ونبتهل ونجعل المعطوفان على ندعو. قال إن هذا أي الذي قص عليك من نبي عيسى لهو القصص الحق. هو فصل بين اسم إن وخبرها أو مبتدأ والقصص الحق خبره. والجملة خبر إن وجاز دخول اللام على الفصل لأنه إذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتدأ منه. وأصلها أن تدخل على المبتدأ وما من إله إلا الله بمنزلة البناء على الفتح في لا إله إلا الله في إفادة معنى الاستغراق. والمراد الرد على النصارى تثليثهم وإن الله لهو العزيز في الانتقام الحكيم في تدبير الأحكام. فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فإن الله عليم بالمفسدين وعيد لهم بالعذاب المذكور في قوله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. الله بارك فيك. موعدنا إن شاء الله يا شيخنا غدا الساعة 9:30 بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تيسر لكم الحضور فهذا أحسن بإذن الله. نسأل الله التيسير شيخنا. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.